هذا الموضوع باب نوافذ الوضوء. نواقض الوضوء أحداث وديشة ومرافقة. الناظم هذا الذي نحن نستفيد من علمه هذا شيء ذكر لهم ترحم عليه. قال الناظم رحمه الله: باب نواقض الوضوء. نواقض الوضوء أحداث وذي بول ورائط وريح ومهدي ودي وأسباب بنوم ثقل سكر وإغماء جنون مسجلة وقبلة ولمس من به قصد لذة تنوج لها لا إن فقد ومسه ذكره ببطن كف أو إصبع أو جنبه بمختلف والشك في الحدث من بعد وضوء مستيقن إن لم يناكح ينقض والمدي موجب لغسل الذكر بلذة صغرى بك التفكر. ليست خطأ إن كانت مضبوطة مستيقنة بعد على ما أحفظه مستيقنة. طيب إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سمع سامع بحمد الله وحسن بلائه علينا، اللهم صاحبنا وأفضل علينا عائدا بالله من النار. طيب، من منكم يلخص ما تكلمنا فيه في الأسبوع الماضي لنمر مباشرة إلى الدرس؟ على مثل ذكر. جيد. قلنا أن مثل ذكر إذا كان أولا اسمع، قل لي هذا مثل ذكر هذا يلحق بأي نوع من أنواع نواقض الوضوء؟ بأي نوع من في أي قسم، يعني من أقسام الثلاث الأسباب؟ جيد، ما زلنا إذن مع الأسباب. مثل ذكر هذا من أسباب ماذا؟ من أسبابي ما هو الناقض؟ الناقض عموما ما الذي ينقض الوضوء؟ الحدث. ايش نسيتم الآن؟ ناقض الوضوء هو الحدث. الآن نحن نتحدث عن أسباب هذا الحدث. جيد، من أسباب هذا الحدث مس الذكر، هذه الآن نقول هو مظنة الحدث. جيد، لأنه مظنة الحدث. طيب أكمل إذن. الآن هو يندرج في هذا القسم، مس الذكر من الأسباب، من جملة الأسباب، مثله مثل اللمس، مثله مثل القبلة وغيره. طيب، على مذهب من هذا؟ هذا قول المالكي. كذلك طيب، المسألة فيها خلاف. جيد، ذكرنا أن في المسألة خلاف، لكن هذا قول المالكية. طيب، نكتفي بقول المالكية ونمر، ما نريد أن طبعا لا شك أن لعلنا نكون فصلنا تفصيلات أخرى. قلنا أنه طيب، دليلهم دليل المالكية ما هو؟ قوله صلى الله عليه وسلم مثل ذكره فليتوضأ، هذا حديث بصرة مثرة بنت صفوان. غيرهم؟ نعم، ما فهمت عدد الناس والخورة طيب جزاك الله خير، لكن ما نحس عن الاستحسان الآن، نسأل عن دليل فقط، دليل أن مس الذكر يعتبر من النوع. جزاك الله خير. طبعا أرجو منكم دائما أن تعذروا خاتم. إذا الحنفية مثلا أخذوا بها حديث من؟ فاصل بن علي، حديث فاصل بن علي، وحديث فاصل بن علي قلنا أن هذا حديث ضعيف، هو عمدة الحنفية في هذا الباب. طيب بالنسبة لمس الذكر الآن، هل الآن نحن تحدثنا عن مس الذكر فقط، لكن هل المرأة إذا مست فرجها أيضا؟ لا تتكلم، جزاك الله خير. المرأة هل إذا مست فرجها أيضا تأخذ نفس الحكم سواء بسواء كالرجل أم لا؟ فيه خلاف بين أهل العلم. من أهل العلم من يرى أنها تأخذ نفس حكم الرجل، أي أن هذا يكون مظنة الحدث أيضا، وأنه ينتقض وضوءها باعتبار أن مسها لفرجها مقيس على مس الرجل بالذكر بالقياس. لاحظتم؟ بالقياس، قياسا على، لأنه إذا كان الرجل إذا مس فرجه، إذا مس نعم فرجه أو ذكره، فإنه يجب عليه أن يتوضأ، فكذلك المرأة إذا مست فرجها فإنه يجب عليها أن تتوضأ، لأن هذا مظنة الشهوة وهذا مظنة الشهوة ولا شك. البعض يرى أنه لا يحتاج إلى القياس، لأنه في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، هذا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما رجل مس ذكره فليتوضأ، وأيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ. فيكون على هذا نص في الباب، يكون على هذا دل عليه النص لا القياس. هذا بالنسبة لمن؟ لمن يمشي حديث عبد الله بن عمرو بن العاص هنا، لأنه يعني قلنا هذه النسخة مختلف فيها، حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ذكرنا لكم أن فيها خلافا، وأن البخاري يصححها، ولذلك هذا الحديث مثلا أخرجه جماعة، أخرجه أحمد، أخرجه ابن جارود في المنتقى، أخرجه الطحاوي في شرح معاني الأثار، أخرجه البيهقي، والبيهقي مثلا في المعرفة أخرجه ونقل كلام البخاري، وأنه يقول: وحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عندي في هذا الباب في مس الذكر صحيح، فيصححه. لكن الذي لا يصححه، من لا يصحح الحديث، هل بالضرورة يقول بأن المرأة إذا مست فرجها لا تتوضأ؟ لا، لأنه يمكن أن يقيس، يعني يقول لك لا يصح عندي الحديث ولكني أقيس، يعني قد يتفقان في الحكم رغم خلافهما في تصحيح الحديث من عدم. لاحظتم؟ طيب بالنسبة للمس، هذا مس الذكر، مس الذكر نفسه، لا تتكلم والله يهديكم، اسمعوا قبل أن تأتوا الحصة، تجربوا على ألا تتكلموا، يعني بعض الأخوة يرى أنه كأنه يعني يقوم بشيء صعب جدا، يعني ألا يتكلم صعبة هذه، يعني لا تتكلموا جزاكم الله خير. طيب ماذا كنت أريد أن أقول أنا الآن؟ نعم، مس الذكر، مس الذكر، هل هو المس مطلقا؟ يعني حتى لو كان بحائل مثلا، أو لابد أن يفضي بيده إلى فرجه وإلى ذكره؟ هنا البعض يرى أن المس إذا كان بحائل كما ذكرنا في اللمس، لمس المرأة، إذا كان الحائل ثخينا مثلا بحيث لا يشعر بشيء، نحن قلنا أخوان أن مس الذكر هذا هو مظنة الشهوة، فإذا كان الحائل ثخين، هل بقيت مظنة الشهوة؟ لا، ظاهر هذا من النظر، أليس كذلك؟ هذا من ناحية النظر يعني. ومن ناحية الأثر، فالذين يصحون حديث أبي هريرة، وحديث أبي هريرة أخرجه، حديث أبي هريرة أخرجه الشافعي في الأم، وأخرجه أحمد في المسند، خرجه الطحاوي وخرجه غيره وخرجه الحاكم وخرجه الدارقطني وغيره والبيهقي. في حديث أبي هريرة أنه من أفضى بيده إلى فرجه ليس بينه وبينها حائل فقد انتقض وضوءه. فالآن الذين يقولون أنه إذا لم يكن بحائل لا إذا كان بحائل لا ينتقض وضوءه، هؤلاء ما دليلهم؟ دليلهم مفهوم المخالف، حتى لا يقول لواحد هذا نص، دليلهم مفهوم المخالف. أما النص فعلى ماذا يدل؟ النص يدل على أن من أفضى بيده إلى فرجه بلا حائل انتقض وضوءه، أما من مس بحائل لم يأتي عليه ذكر في النص، لكن هنا النص جاء مقيدا بهذا الوصف، فهمتم؟ فهذا المفهوم المخالف، ومفهوم المخالف مختلف فيه بين الأصوليين، وهو عشرة أنواع كما ذكرنا لكم قبل هذا، وقد نظمها ابن عادل في بيت واحد يقول: صف واشترط، علل ولقب ثنيا، وعد ظرفين وشرط، وعد ظرفين وشرط إغياء. هذه عشر أنواع من مفهوم المخالف. طيب، هل يلحق بالذكر الأنثيان مثلا؟ بعض أهل العلم يرى أنه يلحقان بمس الذكر، والبعض يرى أنه لا، لأن الحديث جاء في الذكر فقط. وأما الحديث الذي فيه من مس ذكره أو أنثيه أو رفغيه فليتوضأ، فهذا ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هذا مدرج من كلام عروة، وعروة بن الزبير هذا مذهبه أن من مس ذكره أو أنثيه أو رفغيه، والرفغان هما المقابلان للإبطين في الرجلين، يعني أعلى الفخذين، أصول الفخذين، هذان هما الرفغان، فعنده أيضا مس رفغيه يتوضأ. وكل هذا يبعد الحقيقة من ناحية النظر ومن ناحية الأثر. كذلك منهم من يلحق مس الدبر ويعتبره عاما في الفرج، لأن الفرج يشمل القبل والدبر، فيلحق الدبر، ولكنهم لا يلحقون الإليتين أو شيء من هذا، يلحقون فقط حلقة الدبر، لأن ذلك هو الذي يسمى الفرج، أما غيره فلا يسمى فرجا. وكذلك اللمس، البعض يقول أن اللمس لا يكون مثلا بظاهر الكف، فأنت إذا لمست هكذا لا تكون لامسا، هذا لا يعتبرونه لمسا. ولكن الحقيقة أنا أرى أنه هذا مسألة بظاهر الكف لعله يكون يعني لنفي شبهة القصد، لأنه في الغالب القاصد يلمس هكذا، يلمس بباطن الكف لا يلمس بالظهر، أما المس بالظهر سيكون عفويا في الغالب، فلذلك تجدونهم يفرقون بين ظاهر الكف وباطنها، والبعض حتى إذا ذكروا يقول لك ينقض ظاهر الكف وباطنه. على العموم المالكية يرون أن ظاهر الكف لا ينقض، وأن المس بباطن الكف وبباطن الأصابع، باطن الأصابع وباطن الكف ناقض، لو مسست ذكرك بباطن أصابعك أو بباطن كفك نقض عليك، وما بينها هذا مختلف فيه، جانب الأصابع، جانب الأصابع هذا مختلف فيه، لأن البعض يرى أنه يلحقه بالباطن، والبعض يرى أن يلحقه بالظهر، فهمتم؟ فاختلفوا داخل المذهب. ظاهر إذن الآن. لذلك قال الناظم: ومسه ذكره ببطن كف أو إصبع، فبطن الكف هذا أو الإصبع، بطن كف أو إصبع، أو إصبع أو جنبه، جنب الإصبع بمختلف، هذا اختلف فيه. واضح الآن؟ طيب، أرى أن نكتفي بهذا حتى الآن نطيل أكثر من هذا في هذه المسألة. الآن المصنف انتهى من الأسباب، انتهى من الأسباب، سيمر بنا إلى القسم الثالث وهو ما ليس بحدث ولا شك. طبعا بالنسبة للمالكية هنا انتهى الأمر. بالنسبة للمذاهب الأخرى ربما يكون هناك أشياء أخرى، أنا ما زلت إلى الآن أنظر إن شاء الله، لعلي سأستفتيكم جميعا بعد ذلك في منهجنا في هذه الدروس. هل ترون أن نواصل معنا يعني على نفس الوتيرة؟ لأن البعض بلغني أنه يقول أنه توسعنا جدا، البعض يقول لي أنا أتوه يعني تدخل خلافات وإلى ذلك، لكن أقول يعني أنت ما تنظر، لابد أن لا كل إنسان لا ينظر إلى نفسه فقط ويقيس عليها. بعض الإخوان لا يستفيد إلا من ذلك، يعني لو أعطيته أنت حكما واحدا قد لا يستفيد. فأرى بالنسبة لمن يرى أنه الأقوال الكثيرة تتشعب وما إلى ذلك أن يختصر هو فيما يكتبه بعد ذلك أو فيما يسمعه في الشريط أو ما شاء، أن يختصر ويقتصر مثلا على قول واحد. فهمتوا؟ أما الذين يطلبون مني أن أرجح أنا كما قلت لكم أسر من الترجيح إلا إذا كان ظاهرا أو كان قويا على الأقل، أما في غير ذلك لا أرجح لك. وأرى أن تقلد أحد، يعني إذا رجحت لك لماذا تقلد مالكا مثلا؟ يعني تخاف أن تقلد تأخذ بقول المالكية، أما إذا رجحت لك أنا تأخذ بقولي؟ أخي اتق الله وعقف، ما أنت ستقلد يعني، ولا إذا قلدت مالكا تعتبر مقلد، ولما تقلدني لا تعتبر مقلدا. يعني بعض أخواننا عنده خلط في المسألة، يظن أن التقليد هو أن تقلد مالك والشافعي أحمد البحني فخ تقليد كله، أنت حين تقلدني أنا وتقلد الشيخ بن عثيمين وتقلد بن باز وتقلد غيره، أنت مقلد، فلما لا تقلد من هو أعلى؟ لكن بالنسبة للترجيح أحيانا يعني يترجح المسألة تكون واضحة أنه راجح فيها كذا، نبين ذلك. جيد، وعلى العموم سنسألكم وأرجو أن تكتبوا لنا بعد ذلك كيف ترون، أن نضع لكم سؤالا محددا حتى لا تجيبوا بنعم أو لا لكي لا طيب الآن ما ليس بسبب ولا حدث، أول ما بدأ به طبعا بدأ هو هنا بالشك، الشك والشك هذا كما ترون ليس بحدث ولا هو بسبب، لكنه مع ذلك قد ينقض الوضوء. طيب اقرأ. والشك في الحدث من بعد وضوء مستيقن إن لم يناجح ينقض، والمذي موجب لغسل. هذا فكر. إذن الشك هذا رتبة من رتب المعرفة، رتبة من رتب المعرفة أو رتبة من رتب الإدراك هو الشك. مراتب الإدراك في الأصل أربعة، وربما تجدون البعض يقولون ستة لأنهم يدخلون الجهل في مراتب الإدراك، لكن الأصل أنها أربعة فقط، والجهل خارج، الجهل هو ليس إدراكا في الأصل، لكن في الاصطلاح يعتبر إدراك. ليش؟ لأنه منه الجهل المركب كما سترون هو يدرك. فأول المراتب، أول المراتب اليقين، أول المراتب اليقين العلم، وهو مجتمع العلم، وهو أن يجزم الإنسان بالأمر ويقطع به جزما يقينيا. حده في الاصطلاح أو على طريق على رسم المناطق هو الحدوديين. أن نقول طبعا تعرفون أن الحدود لابد أن تكون ماذا؟ جامعة مانعة، تضعون الحد أو التعريف حتى يكون جامعا مانعا لئلا يدخل فيه ما ليس منه ولا يخرج منه ما هو من بعض إفراده، بأن يكون جامعا مانعا، هذا معنى قولهم جامعا مانعا. اليقين أو العلم هو الاعتقاد الجازم أو الاعتقاد بالشيء، الاعتقاد بالشيء مع اعتقاد الاعتقاد بالشيء أنه كذا، نعم أقول هكذا، الاعتقاد بالشيء أنه كذا مع اعتقاد أنه لا يمكن أن يكون إلا كذا مطابقا للواقع غير ممكن الزوال. الاعتقاد بالشيء أنه كذا مع اعتقاد أنه لا يمكن إلا كذا لا يمكن أن يكون إلا كذا مطابقا للواقع غير ممكن الزوال. هذا هو اليقين. هذا كل قيد من هذه القيود مهم جدا حتى لا يدخل في التعريف أو يخرج منه ما هو منه. فمثلا القيد الأول اعتقاد الشيء بأنه كذا هذا جنس، هذا جنس يشمل الظن، فالظن أيضا اعتقاد الشيء بأنه كذا. القيد الثاني مع اعتقاد أنه لا يمكن إلا كذا هذا يخرج الظن، لأن الظن في الظن أنت لا تعتقد أنه لا يمكن إلا كذا، لا بل أنت عندك احتمال آخر مرجوح. مطابقا للواقع، مطابقا للواقع هذه تخرج الجهل، لكن نوعا من أنواع الجهل وهو الجهل المركب، هو الجهل المركب. لأن الجهل المركب هو اعتقاد الشيء بأنه كذا مع اعتقاد أنه لا يمكن إلا كذا غير مطابق للواقع. فالذي يعتقد أن الصنم إله مثلا، هذا يعتقد هذا اعتقادا جازما يقينيا، ويعتقد أنه لا يمكن إلا أن يكون هذا الصنم إلها، ولكن اعتقاده غير مطابق للواقع لأن الصنم هو ليس بإله. فهمتم؟ غير ممكن الزوال، وهذا يخرج اعتقاد المقلد المصيب، اعتقاد المقلد المصيب. فهذا لا يسمى يقينا لأنه مقلد، هو يقلد من يتبعه، ليس عنده يقين. إذن هذا هو اليقين، هذا مجتمع العلم. هذا لو شئنا أن نضرب له نسبة مئوية نقول هو 100%، أنت متأكد من الأمر 100%، كالمحسوسات مثلا والمشاهدات، وأنت ترى الشمس طالعة أنت توقن وتتأكد وتستيقن وليس عندك شبهة في هذا ولا شك مطلقا في أنها طالعة، تراها رأي العين. جيد، فهمت؟ هذا ما يمكن أن تشك فيه. المرتبة التي تحتها هي الظن. الظن هذا هو أن لا يحصل عندك القطع، قد تحصل عندك غلبة ولكن لا يحصل عندك القطع. وإذا أردنا أن نحده أيضا على طريقة الحدوديين نقول هو الاعتقاد الراجح مع احتمال النقيض المرجوح، الاعتقاد الراجح مع احتمال النقيض المرجوح. أو لك أن تقول هو أحد طرفي الشك بصفة الرجحان، أو لك أن تقول هو الراجح من المتردد بين أمرين، كما شئت. كل هذا يدل على الظن. فالظن هذا هو في ذاته ينقسم إلى قسمين، غالب الظن والظن. لأنه الظن لو شئنا نضرب له نسبة مثلا نقول هو من 99% إلى 50%، كل هذا أو إلى 51%، هذا كله ظن. فهمت؟ طيب أنت حسب رأيك الآن الظن الذي هو بنسبة 99% مثل الظن الذي هو بنسبة 51%؟ لا يستويان يعني مثلا. لذلك بعض إخواننا الذين لا يفهمون هذا ولا يعرفون علم المنطق ولا يعرفون علم الأصول ولا شيء، لكنهم يقرؤون في الحديث مثلا أو في أصول الحديث أو في علم المصطلح، يجد أن الأئمة يتناقشون في هل الحديث يفيد الظن ولا يفيد العلم. وكيف يقول يفيد الظن؟ وما يعجبه هذا؟ هو لأنه يظن أن الظن هو الشك، والظن ليس بشك، يعني 99% هذه ظن. طيب أنت، أنا الآن أسأله، هل أنت 100% مستيقن من أن الحديث الذي يجيك بإسناد صحيح قاله النبي؟ لا، دائما عندك نسبة شك. ألا يمكن مثلا أن يكذب مالك وأن تكون تلك الكذبة الوحيدة التي كذبها في حياته؟ ممكن ولا لا؟ ولا لا يمكن؟ ممكن، احتمال عقلا ممكن، لكن هل كل الاحتمالات العقلية واردة؟ أنت الآن حين تريد أن تخرج من بيتك مثلا فتريد أن تضرب الاحتمالات العقلية الواردة، تقول ممكن أن تدهمني سيارة، ممكن أن تمطر السماء حجارة، ممكن أن ينزل علي نيزك فيقتلني، ممكن أن يقبض علي تقبض علي الشرطة مثلا بتهمة لا لم أفعلها، ممكن أن لا أدري أنا، ممكن ممكن ممكن أن أتخيل أي شيء. الإمكانات هذه، طيب أنت هل تأخذ بها في حياتك بدليل أنك تخرج بعد ذلك؟ لأن هذه احتمالات ضعيفة، هي ممكنة، لا نقول غير ممكنة، ممكنة لكن بعيد جدا. ينزل عليك نيزك من دون سكان الكرة الأرضية فيقتل، بعيد جدا، فهم؟ فكذلك احتمال أن يكذب مالك مثلا هذا بعيد جدا، قد يكون عند البعض كاحتمال النيزك، وقد يكون عند البعض كاحتمال السيارة وهكذا، فهمت؟ فالمسألة مسألة هذه الظن كما قلنا نسبية، ولكن هم يقولون أن الظن هذا إذا احتفت به القرائن قد يفيد العلم النظري، وذلك أن العلم نفسه هذا الذي تحدثنا عنه علمان ليس علما واحدا، هناك علم ضروري كالذي مثلنا له وقلنا كما ترى الشمس طالعة، لكن هناك علم نظري، هذا ليس ضروريا لا يحصل لديك مباشرة من اليقين، لكن يمكنك أن تصل فيه إلى اليقين 100%. يعني مثل ماذا؟ أيهما أكبر، ثلاثة أخماس ولا سبعان؟ أنت الآن ممكن تجيبني مباشرة لأنه ليس علما ضروريا، لكن هل يمكن أن تصل إلى النتيجة اليقينية؟ نعم، ترد الكثرين إلى مقام موحد وبالحساب تتأكد أن هذا أكبر من هذا، لكنه ليس ضروريا، ليس مباشرة يمكن أن تجيب، فهمت الفرق؟ فكذلك مثلا عالم الأحياء أو عالم الفيزياء أو غيرها قد يصل إلى مسائل يقينية عنده نظريا، لكن بالنسبة للعامي يقول لك ما أدري، يستوي عندي سواء هذا أو هذا يستويان، لكن الآخر يجزم يقول لك لا هذا لا يكون إلا كذا، فهمتم الآن؟ فالظن أيضا هنا كهذا، قد يكون ظنا فيصبح غالب ظن، ثم مع احتفاف القرائن يصبح عندك يقين، يصبح عندك يقين، يصبح علما نظريا، فهمت؟ لكنه لم يصل أبدا إلى العلم الضروري، لكنه يبقى دائما علما نظريا تحتاج أن تستدل عليه. إذن هذا تعريف الظن. يبقى أنه في اللغة بارك الله فيكم الظن لا يأتي دائما بمعنى واحد، الظن في لغة العرب ليس هو الظن في الاصطلاح، بل الظن في لغة العرب يأتي بهذا المعنى الاصطلاحي، ويأتي بمعنى اليقين، ويأتي بمعنى الشك. ولذلك كثير من يستدلون بآيات القرآن على غير وجهها لأنهم لا يفهمون اللغة ولا يفهمون الاصطلاح الحقيقة، فيأتون إلى مواطن الظن التي يقصد فيها بها الشك في القرآن مثلا، وهذا الظن مذموم، حذرنا الله تبارك وتعالى منه، فقال يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، هذا الظن مذموم. وكذلك في مثل قولهم إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين، وكذلك في قول الله تبارك وتعالى إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا، إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى، كل هذا الظن المذموم، فهمتم؟ لكنه قد يأتي بمعنى اليقين، إني ظننت أني ملاق حسابيه، قالها الذي أوتي كتابه بيمينه، قال الذين يظنون أنهم ملاق الله، يعني يوقنون أنهم ملاق الله، كم من فئة غلبت، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، فهم؟ ففي اللغة يأتي وأنت على حسب القرينة تفهم الكلام. فلا يجوز أن يأتي واحد يجد بعض أهل العلم مثلا يتكلم في هذه المسألة ويقول أن مثلا حديث الآحاد يفيد الظن، لا يفيد العلم إلا إذا احتفت به القرائن، وهذا كلام مسلم، هذا كلام صحيح صواب جدا أيضا، فيقول يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا، هذا لا علاقة له بالموضوع، هو يقول لك أن حديث الآحاد لا يفيد إلا الظن، لا يفيد إلا الظن، لذلك يقول العراقي في الألفية وبالصحيح والضعيف قصدوا في ظاهر لا انقطع، والمعتمد إمساكنا عن حكمنا على سند بأنه أصح مطلقا وقطع، حتى السيوطي في ألفيته نعم يقول حد الصحيح مسند بوصله بنقل عدل ضابط عن مثله ولم يكن شذا ولا معللا والحكم بالصحة والضعف على ظاهره لا القطع إلا ما حوى كتاب مسلم أو الجعفي سوى. هو استثنى هنا لأن هناك بحث في مسألة الصحيحين هل يفيدان العلم النظري أو يفيدان الظن، لكن على العموم الحكم في الظاهر لا في الباطن، أن تحكم على ظاهر الإسناد فلا يفيد كذلك إلا ظن، لكن قد تحتف به كثير من القرائن الأخرى فيصبح عندك يقين، يعني ليس كخبر الذي يجيئك به واحد فقط حتى وإن كان ثقة ثبتا صادقا عندك، فالاحتمالات تبقى واردة أنه وهم أنه أخطأ حتى لو حذفت احتمال الكذب مثلا يبقى احتمال أنه وهم سبحان الله أخطأ لم يحسن سمعا، فهمتم؟ لكن إذا تواتر على هذا مثلا 10 ولا 20 احتمالات الخطأ تصبح ضعيفة جدا، فهمت؟ وهكذا. إذا هذا بالنسبة للظن. الشك هو ما استوى طرفه، هو ما استوى طرفه. فالآن عندنا الشك بالنسبة المئوية ماذا؟ 50%. يعني أنت تتوقف بين الأمرين لا ترجح أحدهما على الآخر، يستوي عندك وربما يكون وربما لا يكون. لو سألتك عن فلان مثلا الآن هل هو في البيت وأنت ما كلمته اليوم ولا تدري شيئا، تقول لي لا يستوي عندي ربما يكون في البيت وربما لا يكون في البيت. لكن لو سألتك عن فلان الذي خرجت من عنده الآن من المكتب، أنت خرجت وأغلقت الباب، أقول لك فلان في المكتب، تقول لي والله أظن ظنا راجحا لأنه يحتمل أنه خرج من الشباك مثلا، أقول لك هذا على خلاف ما يعتاده الناس، لكن هو في حقيقة الأمر هو ظن ما هو يقين، لأنه يعني ربما يكون في تلك اللحظة التي خرجت فيها خرج من الشباك فعلا، فهمت الآن؟ لكن هذا ظن راجح. فالآن الشك هذا هو ما يستويان فيه، ويمكن أن نعرفه أو نحدده على طريقة الحدوث فنقول هو المتردد بين أمرين، المتردد بين أمرين بلا راجح بينهما. بعد ذلك المرتبة الرابعة تأتي مرتبة الوهم. الوهم وهو مقابل ماذا؟ مقابل الظن. فالآن من 49% إلى 0% هذا كله وهم، هذا الوهم. يعني المرجوح مش الظن، قلنا هو أحد طرفي المتردد بين أمرين بصفة الرجحان، هذا أحد طرفي المتردد بين أمرين بصفة المرجوحية، أو هو المرجوح من المتردد بين أمرين، هذا هو الوهم. فهو أن تدرك الشيء إدراكا مرجوحا يرجح عليه غيره، هذا هو الوهم. وأما الجهل فهو قسمان كما قلنا، الجهل البسيط والجهل المركب. الجهل البسيط هو عدم التصور مطلقا، لو سألته عن هذه ما هذا يقول لك لا أدري، ليس عنده تصور أصلا. وأما الجهل المركب هو أن يتصور خلاف الواقع، تقول له هذا ماذا؟ يقول لك جمل. هذا جهل مركب ليس بسيط، يعني الآن عنده تصور لكنه خاطئ أو خطأ، فهمتم؟ فهذه مراتب الإدراك. طيب الآن ما سنتحدث فيه هو الشك، لاحظتم؟ الآن ما نتحدث فيه هو الشك. بالنسبة للشك، إذا شك الإنسان في طهر علم، هذه هي المسألة المقصودة هنا، إذا شك الإنسان بعد طهر علم هل أحدث أو لا. الآن أنا توضأت وأنا مستيقن متيقن أني توضأت، لكني لا أدري هل أحدثت أم لا بعد وضوئي هذا، لا أدري هل أحدثت أم لا. هنا اختلف أهل العلم على قسمين، القسم الأول وهم الجمهور والقسم الثاني وهم المالكي. فأما الجمهور فقالوا أن هذا الحدث لا عبرة به، لا يعتبر. لماذا؟ لأنه نحن مستيقنون أننا توضأنا، مستيقنون من الوضوء، لكن هذا الحدث مشكوك فيه، والقاعدة الفقهية أن اليقين لا يزال بالشك، اليقين لا يزال بالشك، لأن المرجوح لا يقضي على الراجح، الضعيف لا يقضي على القوي، فلا شك أن اليقين لا يزيل بالشك. لذلك نعتب على بعض إخواننا الذي يكون عنده يقين فيزيله بشك ويزيله بأظن أني سمعت فلانا قال كذا ويظهر لي أنه يريد كذا، يزيل بذلك يقينا، فليتق الله وليقول قولا سديدا. طيب ما أصل الاختلاف هنا حتى نفهم كما عادة؟ نقول يا إخوان بالنسبة للمالكية قالوا هذا الشك ينقض عليه وضوء، هذا الشك ينقض عليه وضوء. لماذا؟ قالوا لأنه عندنا الأصل أن هذا الإنسان ليس بمتوضئ، الأصل أن هذا الإنسان ليس بمتوضئ، وهم هنا في الحقيقة استعملوا الاستصحاب، كلهم استعملوا الاستصحاب ليس المالكية فقط، هؤلاء وهؤلاء استعملوا الاستصحاب. والاستصحاب يعني مثلا المالكية يقول لك هنا، يقول لك الذمة عمرت بمحقق فلا تبرأ إلا به، هذه قاعدة فقهية، الذمة عمرت بمحقق فلا تبرأ إلا به، هذه قاعدة فقهية يستعملها الأصوليون للدلالة على أن على الاستصحاب الذي هو أن الحكم الذي ثبت في الزمن الماضي باق في هذا الزمن المستقبل، لذلك يقولون بقاء ما كان على ما كان، يبقى ما كان على ما كان، يبقى ما كان في الزمن الماضي على هذا الزمن في هذا الزمن المستقبل. الاستصحاب هذا أربعة أنواع عند الأصوليين، أربعة أنواع. النوع الأول هو الاستصحاب الذي هو بمعنى استصحاب العدم الأصلي، هو الذي يسمى بالبراءة الأصلية، نستصحب العدم الأصلي حتى يرد الدليل الناقل، يعني نقول الأصل في الأشياء الطهارة حتى يرد الدليل على أنها نجس، فلو سألتك عن أي شيء هذا طاهر ولا نجس تقول طاهر، على ماذا؟ على الأصل، حتى يأتيك الدليل بأنه نجس، فليس مثلا على من قال أنه طاهر أن يأتي بدليل، لأنه يقول لك أنا على البراءة الأصلية، لكن أنت الذي تقول نجس تأتي بالدليل، فهمتم؟ هذا ينبغي أن يتنبه أيضا له كثير من طلاب العلم، لأنه سيضبط له منهجية. كثير من الإخوة يسألك يقول لك ما الدليل، وفي الحقيقة هو البينة على من ادعى، يكون هو المطالب بالدليل، فهمت؟ لا تقول لي ما الدليل على أنه لم يضربك أحد، أقول لك أنا على البراءة الأصلية، فالأصل لا يضربني أحد، لكن أنت عليك الدليل بأنه هناك من ضربني، فهمت؟ هذا لابد أن يتنبه له. هذا النوع الأول من أنواع الاستصحاب، قلنا ما هو؟ استصحاب العدم الأصلي أو البراءة الأصلية. طيب النوع الثاني من الاستصحاب، استصحاب الدليل مع احتمال المعارض، استصحاب الدليل مع احتمال المعارض. إذا بلغك إذا بلغك الدليل من الشرع، إذا بلغك الدليل من الشرع فيجب عليك العمل به، يجب عليك العمل به، ولا تتوقف تقول لي ما هو، ربما يكون هذا الدليل منسوخا، ربما يكون هذا الدليل عاما وجاء ما يخصصه، ربما يكون هذا الدليل مطلقا وجاء ما يقيده. نقول لا، أنت لا بد عليك، إذا بلغك مثلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم بشرط الصحة ثبت عندك أنه قاله، فيجب عليك أن تعمل به، لأن مدلوله راجح في حقك، والعمل بالراجح واجب لا راجح، فأنت لا تبقى متوقفا تنتظر لعله أن يأتي ما يعارضه، لأن هذا يفضي إلى إبطال الشريعة، فأنت بلغك الدليل تعمل به عملا بهذا، استصحاب الدليل حتى يأتي المعارض، لا تتوقف حتى تنظر هل هناك معارض ولا، ولا يجب عليك البحث عن المعارض، لا يجب عليك في الصحيح الراجح من أقوال أهل العلم، إنما تعمل بالدليل إذا بلغك. النوع الثالث هو استصحاب حال الإجماع لحال الخلاف، استصحاب حال الإجماع لحال الخلاف يعني يكون هناك إجماع في حال ما على حكم ما، ثم في ما بعد ذلك يقع خلاف، فنستصحب حال الإجماع لحال الخلاف، وهذا في الحقيقة لم يقل به إلا قلة من الفقهاء، لم يقل به إلا عدد قليل من الفقهاء، وهذا من أضعف أنواع الاستصحاب. وذلك هذا الإجماع وقع في حال مختلف عن الحال الذي وقع فيه الخلاف، فلا يمكن حمل هذا على هذا. النوع الرابع من أنواع الاستصحاب هو الذي تندرج تحته مسألتنا هذه الآن، وهو استصحاب ما دل الدليل على دوامه وثبوته، استصحاب ما دل الدليل على ثبوته ودوامه. أنت الآن عندك الطهارة هذه ثبتت لك بيقين، فيقول لك فإذا يبقى ما كان على ما كان حتى يأتي دليل يدل على أن هذه الطهارة قد نقضت، فأنت باق على طهارتك حتى تستيقن من ماذا؟ من انتقاضها. فهمتم؟ لأنه كما قلنا اليقين لا يزول بالشك. طيب المالكية قلنا نحن أنهم يعملون بنفس هذه القواعد، كيف إذن خالفوا؟ وطبعا هذه القواعد يا أخوان أقوى من أحد الأدلة، البعض يظن أن الحديث أو شيء أقوى من هذه القواعد، لا نقول هذه القواعد أقوى، لأنه يعني يقولون أن هذه القواعد من جاء بها؟ جاء بها الناس، فيعرض لك المسألة هكذا، يقول لك هذه القاعدة جاء بها أحد من الناس وهذه جاء بها الرسول، هذا كلام الرسول. نقول لكن الكلام ليس هكذا يا أخي، لأن هذه القاعدة جاءت من كلام الرسول، لكن ليس من كلمة أو اثنتين أو ثلاثة أو حديث أو حديثين أو آية أو آيتين، إنما هذه القاعدة جاءت من جملة كبيرة جدا من الأحاديث والآيات، بحيث أنت تجزم بأنها يقينا هذا هو مقصود الشريعة. فهمتم؟ لذلك اليقين مثلا لا يزول بالشك، هذه من الكليات الخمس، هذه من الكليات الخمس في الأصول، هذه من القواعد الكلية التي لا يخالف فيها أحد، لا يخالف فيها عاقل في الحقيقة، أن اليقين لا يزال بالشك. طيب المالكية لماذا خالفوا إذا ما دامت القصة هكذا؟ المالكية خالفوا لأنهم استصحبوا شيئا آخر. المالكية استصحبوا الأصل قبل ورود الطهارة. مش نحن لو تذكرون في أول دروس الوضوء قلنا أن الأصل في الإنسان أنه محدث ولا أنه طاهر؟ الأصل في الإنسان أنه محدث ولا طاهر؟ طاهر. محدث؟ طيب الأصل في الإنسان أنه جنب ولا غير جنب؟ غير جنب. طيب الأصل في الإنسان أنه متوضئ ولا غير متوضئ؟ غير متوضئ. نعم التبويب قلنا يقولون موجبات الغسل ويقولون نواقض الوضوء، ليس كذلك؟ كيف يكون أصل الإنسان طاهر إذن؟ لعل الخلط وقع من أنه ظنوا أن نتحدث عن كونه جنبا أو لا، لا نتحدث عن الوضوء هنا، أثناء ما نتحدث عن الجناب نتحدث عن الوضوء، فهو في أصله غير متوضئ، في أصله غير متوضئ. فالملكي قال لك هو في أصله غير متوضئ، فهذا هو الأصل الذي نبقى عليه، لأنه هنا وضوءه مشكوك فيه، هو وضوءه مشكوك فيه، طهارته مشكوك فيها، فنبقى على الأصل الذي هو أنه ليس بمتوضئ حتى يرد الدليل على أنه متوضئ. فهمتم؟ مذهب مالكية ليس مذهب يعني وتكتب عليه مرجوح وترميه وراء ظهرك، المسألة فيها أخذ ورد يا أخي، فيها نظر، ليست وإن كانت مرجوحة، وإن كانت مرجوحة هنا بلا شك مذهب مالكية مرجوحة هنا، لأنه ليس هذا هو الأصل، ولأنه الحقيقة الشك لم يقع على التوضؤ إنما وقع على الإحداث، الشك وقع في هل أحدثت أم لا، لم يقع في التوضؤ. أنه إن كان الشك في التوضؤ فهذا ناقض عند الجميع، لو شككت هل توضأت أو لا هذا عند الجميع لا يعتبر وضوءك ويجب عليك أن تتوضأ، لكن إذا شككت في الحدث هل أحدثت أم لا بعد طهر متيقن، يعني أنا خرجت متوضأ وأنا على يقين أني توضأت أتذكر هذا، لكني الآن نسيت، هل بعد هذا الوضوء أحدثت أو لا؟ الجمهور قال لك أنت باق على يقينك الأول. وطبعا لا يعترض على هذا بأحاديث الموسوس والأحاديث التي هي في الصلاة، لأن المالكية لابد أن تعلموا قبل كل شيء أن المالكية يقولون إذا كان في الصلاة لا ينقض عليه، إذا كنت في الصلاة وشككت هل أحدثت أو لا، لا ينقض عليك. لماذا؟ قالوا لأن هذا فيه نص. لاحظ الآن النص، انظر كيف يكون النص. النص هذا في الصحيحين من حديث سفيان بن عيينة عن محمد بن شهاب الزهري عن عباد بن تميم عن عمه، عمه عبد الله بن زيد الأنصاري رضي الله عنه قال: شكي للنبي صلى الله عليه وسلم الرجل يجد شيئا في الصلاة أيقطع الصلاة؟ لاحظ الآن هي مسألتنا هي هي ولا لا؟ حذو القذة بالقذة وطبق النعل بالنعل، مش تأتيني باستنباط واستخراج من بعيد هكذا. هو في الصلاة أيقطع الصلاة؟ قال صلى الله عليه وسلم: لا، حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. نوخ هذا في الباب. فقالوا إذن إذا كان في الصلاة لا يقطع حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. لكن قال لك نحن نتحدث عن قبل الصلاة، وهذا لم يرد فيه النص. فهمتم؟ وكذلك يشهد لهذا أيضا ما أخرجه أحمد في مسنده عن أبي بكر الحنفي عن الضحاك ابن عثمان عن سعيد بن أبي سعيد مقبول عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أحدكم إذا كان في صلاته جاءه الشيطان فأبث به كما يبث أحدكم بدابته، فإذا سكن له أغرط بين أليتيه أو إليتيه أو أليتيه، هي مثلثة، ليفتنه عن صلاته، فإذا وجد أحدكم ذلك فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا لا يشك فيه. وهذا الحديث إسناده قوي، إسناده رجاله كلهم ثقات، رجال الصحيحين سوى ضحاك بن عثمان، هذا هو من رجال مسلم وهو صدوق. وقوله أبث به، هذا أبث به، قالوا أبث وبث وبثت وهو مبث، أي الناقة إذا كانت لا تحلب إلا إذا سكنت وتلطف لها، ناقة عزيزة الناس لا تحلب ولا تدر إلا إذا جئت فسكنتها ومسحت على عنقها وصفحة وجهها وتتلطف لها حتى تمكنك منها فتحتلبها. فإذا كانت لا تدر إلا على ذلك الإبساس سميت ناقة بسوس. تعرفون ناقة البسوس؟ الناقة التي قامت على عليها الحرب، حرب البسوس طويل، فهذه تسمى ناقة بسوس. فرأيتم ذلك المثل الذي يعرفه العربي ويراه كل يوم، ضربه صلى الله عليه وسلم للشيطان إذا جاءك في صلاتك، فهو يلاعبك ويناغيك ويذكرك ما نسيت ويحبب إليك ويريحك، يعني كنت تعبان ولا شيء يريحك. المهم استمع، حتى إذا سكن له أغرط بين أليتيه. يلا أنت رجل صالح، ما يجوز لك يا رجل أنك تبقى هكذا وأنت تظن أنك حدث. توضأ، فلو توضأت أعاد عليك، فتتوضأ فيعيد عليك حتى تكره أن تقف. تقول أنا أبقى غاديا رائحة، دعني. فهذا المطلوب، هذه سياسة، يعني ليس الشيطان لا يأتيك دائما فيقول لك أكفر. بعض الناس يظن أن الشيطان ذلك الأحمر ذو القرنين ويأتي فيقول له أكفر بالله، لا لا ليس هكذا الشيطان، بل يا الشياطين الإنس أكثر وأخطر، لأن الشيطان الجني إذا استعذت بالله ذهب انصرف، إذا أذنت انصرف، إذا توبت بالصلاة انصرف. وشيطان الإنسي لو قرأت عليه القرآن كله فهو بجنبك، قل لك اقرأ ما شئت أنا معك، لن ينصرف، وشبهاته أكثر وأكبر. ولذلك نقول دائما أنه ليست المحن أكثرها تأتي ممن يأتيك فيسب الله أو يسب رسوله أو يسب دينك، إنما أكبر المحن من أولئك الذين يأتون يقول لك والله الإسلام دين جميل والقرآن طيب، يعني كلام جميل، يعني والنبي صلى الله عليه وسلم إنسان عظيم، وطيب يعني نحن إيش بعد، يعني نحن ننتظر منك هذا؟ إيه ما المطلوب؟ لكن لو يعني فكيت المسألة قليلا مع المرأة فقط، هذا يطلب مسألة المرأة، والآخر يطلب قليلا في مسألة، يعني لو تمشوا شوية في مسألة الخمر مثلا، والآخر يقول لك. وبعض الناس للأسف يمشي مع هذا التيار. لماذا؟ لأنه يظن أن هذا الإسلام من حقه، يظن نفسه بوابا على الإسلام وأنه يمكن أن يتنازل. طيب ماشي، أنت يعني أنت هو هذا من حقك؟ ليس من حقك يا أخي. أنت تصور هل هناك قاضي في محكمة يأتي فيقول لك طيب ممكن أمشي لك القانون هذا؟ لا يا أخي، ليس القانون من حقك، هو يسري عليك أنت. فكذلك أنت، الإسلام ليس من حقك حتى تتنازل عن بعضه إرضاء لزرف العيون، جيد؟ فهو الإسلام، شئت أن تدخل فيه فمرحبا، لم تشأ والله يعني يوم نقول لجهنم هل امتلأت، وتقول هل المزيد، لا يعني لا تخف، لا تخف أن لن يجد مكانا ولا يبقى على سيجد مكان. وكذلك لا تخافوا في الجنة فلن يضايقكم فيها أحد، أيضا بالنسبة للإخوة الذين يرفضون أن يكون معهم أحد، يريدون أن يقللوا حجم المؤمنين، ما تدري لم، يعني أنا كفير لك والله لن يضايقك أحد في الجنة، بيتك واسع يعني، ولن يعني يرتفع سعر الأرض كما أخبر. طيب نعود إذن للأصول. قلنا إذا المالكية اختلفوا في هذا على هذين المثلين، لو ذكرت أنا بالوقت بارك الله فيك. جميل. إذا فبالنسبة لمن شك في حدث بعد طهر علم وتيقن من الوضوء، شك في حدث، هذا على قول الجمهور لم ينتقض وضوءه، على قول المالكية انتقض وضوءه. طبعا بعض المالكية يخالفون في هذا، بعض المالكية الذين لم يعني يتعصبوا للمذهب وإنما انظرون للحق، لم لا ينكرون أنه المالكية أخطأوا في مثل هذا، وهو بالمناسبة قول مالك، يعني هو قول مالك. ولذلك فقد نظم ذلك بعض علماء المالكية، يقول الشك في الأحداث لا ينقض عكس الذي أشياخنا قد رضوا، أشياخنا يعني المالكية، الشك في الأحداث لا ينقض عكس الذي أشياخنا قد رضوا، ومنهم من قال ما قلته من من عدم النقض فلا تومضوا إلا لما فيه الدليل الذي منهاجه للمهتدي أبيض، أحمد والنعمان والشافعي والليث والأوزاع لا ينقض وضوءنا بشك، إسحاق لا ينقض والثوري هذا الوضوء، ناشدتكم الله يا إخوتي رووا لما قيدته المواقي لا تعرضوا. فهؤلاء ثمانية من علماء الأمصار، كبار علماء الأمصار، أحمد الشافعي والنعمان، طبعا النعمان هو من؟ أبو حنيف، أبو حنيف النعمان، والشافعي الشافعي، والليث والليث بن سعد عالم أهل مصر، والأوزاعي إمام أهل الشام وعالمها، وكذلك إسحاق وهو إسحاق بن راهوية وهو من أجلة علماء الحديث، والثوري وهو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري رحمه الله تبارك وتعالى. فهؤلاء علماء الأمصار وهو عالم الكوفة، كلهم يقولون أن الشك لا ينقض بعد طهر علم. فلذلك قلنا مع ما ذكرناه أن هذا هو الراجح في المسألة إن شاء الله. طيب هناك مسألة الآن، أنت إذا جاءك إنسان يقول لك مثلا أنا توضأت وأحدثت لكني أنا شاك، فتقول له ابني على اليقين، أليس كذلك؟ إن كنت تشك في الوضوء فابني، وقلنا نحن هناك فرق بين الشك في التوضأ والشك في الحدث. إن كان شك في التوضأ، شك هل توضأت أم لا، هذا هو ليس ناقض، هو لا يعتبر متوضئا، لأنه الأصل أنه ليس متوضئا، تذكروا قلنا الأصل هو إيش، الأصل أنه ليس بمتوضئ، الإنسان الأصل فيه أنه ليس بمتوضئ، لكن لو كان متيقنا أنه توضأ ولكن شك الآن في الحدث، فنقول أنت الآن محتج، نقول أنت الآن متوضئ، أو أنت الآن متوضئ، جيد. طيب تصور الآن لو جاءك إنسان يقول لك هكذا، يقول لك طيب أنا متيقن أني توضأت ومتيقن أني أحدث، لكني لا أذكر أيهما الأول، شكه وين وقع؟ شكه في السابق من اللحظة. قل لك أشك الآن هل السابق هو وضوئي أم السابق هو حدثي؟ بالنسبة للمالكية هنا لا إشكال، يقول له ينفع مطلقا، ما عنده مشكلة المالك. بالنسبة لقول الجمهور عندهم تفصيل، عندهم تفصيل. قالوا إذا ماذا نصنع؟ نقول له قبل هذا، قبل هذا، قبل هذا اليقين بأنك متوضئ واليقين بأنك محدث، على ما كنت؟ هل كنت متوضئا أم محدثا؟ يعني نفترض الآن مثلا رجل بعد المغرب، بعد المغرب أو لا لا خنأخذ وقت طويل، نفترض أنه منتصف النهار مثلا أو في الزوال جاء ليصلي الظهر مثلا، فقال لك هذه المسألة، قال لك أنا متيقن أني متوضئ ومتيقن أني أحدث لكني لا أعلم أيهما السابق. فنقول له طيب قبل هذا، قبل هذا في مثلا وقت الضحى مثلا كيف كنت؟ هل كنت متوضئ ولا محدث؟ فهمتم؟ فأي شيء يقوله نعكس عليه. إن قال لك كنت متوضئا تقول له فأنت الآن محدث، إن قال لك كنت محدثا تقول له فأنت الآن متوضئ. لماذا؟ لو كان محدثا فتوضع فأحدث. إيه؟ ولو كان متوضئا فأحدث. ولما لا يكون فتوضأ فأحدث؟ متوضئا فتوضأ فأحدث. لماذا يتوضا وهو على وضوء؟ أنه جدد مثلا. ممكن يعني بالاحتمالات العقلية، لكن الأقرب ماذا؟ كما قال أخوكم هو الصواب. فهمتم؟ لكن أنا أردت أن أبين يعني لو استرسلت مع الاحتمالات العقلية فقط. فالأصل فيه أنه هو إذا كان محدثا أن يتوضأ ثم بعد ذلك يحدث، جيد؟ لكن ما يعقل أنه هو كان متوضئ ثم عاد التوضأ ثم أحدث. أو نقول شيء آخر، نقول بأفضل من هذا، نقول هكذا، نقول أنه هو كان متوضئا مثلا ثم بعد ذلك وقع عندنا وضوء وحدث. الوضوء مع الحدث، الوضوء هو كان متوضئ، الوضوء مع الحدث يصبح إيش؟ يصبح حدث، لأن الحدث نقض هذا الوضوء، وبقي عندنا الوضوء الآخر مشكوك فيه هل وقع بعد هذا الحدث أم لا، فنلغيه فيبقى الحدث. فهمتم؟ إن كان الحدث كان محدثا قبل هذا نقول هكذا، حدث مع وضوء هذا نقض هذا، رأيتم؟ وبقي عندنا حدث مشكوك فيه فيبقى عندنا الوضوء. لذلك قال لك إذا كانت هذه المسألة فاسأله عما كان واعكس عليه. طيب لو كان هو يقول لك قبل هذا أذكر أني توضأت وأحدثت ونفس القصة يعني. فأنا أقول في الأشفاع إذن في الأوتار يعكس، وفي الأشفاع يأخذ نفس الحكم، إذا كان متوضئ أن يتوضأ. صعب يعني أن تحصل، يعني كما ترون المسألة نظرية جدا من باب التفريع فقط. فإذا كان العدد زوجا زوجيا يعني شفعا فإنه يبقى على ما كان عليه قبله، وإن كان وترا يعكس. واضح الآن؟ بالنسبة للمالكي لا عنده إشكال في هذا كله، يقول لك أنت محدث، شكك أحدث، طبعا الشك في الحدث، نتحدث عن الشك في الحدث، وإلا الشك في الوضوء ناقص عند الجميع. طيب جيد، إذا نتوقف عند هذا ولعلنا نكتفي بهذا أيضا في مسألة الشك، والأسبوع القادم نمر إلى شيء آخر. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، والحمد لله رب العالمين. تقلد الحي يعني هم هذا إن كان مقصودك هذا على ما يقوله أهل الفقه من أهل السنة، فالمقصود هم يقولون أنه يعني التقليد لابد، تفضل، يقولون أنه لابد عليك أن تقلد الحي. لماذا؟ لأنه هو، لكن هذا يعني المقصود يا أخوان في النوازل، في النوازل يعني ما يمكن أن تقلد مثلا الإمام مالك في مسألة الصلاة في مثلا ما أدري، أو في مثلا نقل الدم، أو في الصلاة في الطائرة، نعم، أو في غيره. فهمت؟ مسائل النوازل، مسائل متجددة، النوازل هذه لا يدركها إلا من نزلت به. ولذلك كان مالك يكره رحمه الله أن يفتي في المسائل المتصورة التي لم تقع، بل كان يسأل دائما هل نزلت، فقيل له لم تنزل، يقول دعها يخلق لها قوم يلابسونها. وكانوا يقولون إذا أجاب الفقيه عما يقع أعين، وإن أجاب عما لا يقع لم يعد. فهمتم؟ فهذا من باب من هذا الباب يعني يقولون أنه لابد أن تقلد الإمام، وإلا في التقليد في الأصول بل العكس، التقليد في الأصول نقول العكس، بل يقلد من مات فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. قلنا أن المسائل الفرعية لا يلزم أن يكون فيها الدليل من القرآن أو من السنة، ما هو الضابط؟ قلنا أن المسائل الفرعية لا يلزم أن يكون فيها الدليل من القرآن أو من السنة، ما هو الضابط في قبول مثل هذه المسائل وردها؟ والله ما فهمت الضابط يعني في قبول الأدلة التي هي ليست من القرآن والسنة، يعني الأدلة التي هي الأدلة التي اتفق الأصوليون على أنها أدلة. جيد، هذا هو الجواب. حكم بول الصبي، حكم بول الصبي يعني طبعا مختلف فيه، البعض يرى أن البول مطلقا ناقص وأنه نجس، مثلا الذين يقولون أنه لابد أن تكون متطهرة الثياب يشترطون ذلك، والبعض يرى أنه ينضح من بول الصبي ويغسل من بول الجارية. لكن طبعا لابد أن ننبه على مسألة هنا يخطئ فيها كثير من إخواننا ويظن أن الصبي هذا يعني عمره 5 و6 سنوات، وهذا صبي، ليس هذا بصبي يا بني، فهمت؟ الصبي من لم يأكل، من كان يرضع فقط، إذا كان لا يأكل جوفه إلا الحليب هذا الصبي ولا ينجس بوله، أما إذا أكل انتهى، واللي يرضع ويأكل زاد فقط نحن عنا صنع فيهم تدخل وقل لازم تعاونوا بالماكلة، فمش وقت رضاعة ثم يفطم. هو إذا وضع مثلا كسرة الخبز فيه وبدأ يأكل وكذا هذا يعتبر فطام، كان عند العصر يعني يقدر أن يأكل. إذن إذا خالط جوفه الأكل هذا بوله نجس ينجس مثله مثل بول الجاري، ومسألة خلافية على كل حال. حكم النوم حبوا ومتربعا، ما ذكرنا هذا يا إخوان، ذكرنا حبوا يعني إيش حبوا؟ يعني مثله مثل الساجد، ليش حبوا؟ يعني كان يجد شيء جديد. ومتربعا قلنا هذا متربع يعني كالجالس المتمكن سواء بسواء في نقض الوضوء. طيب هل ينقض ولا لا ينقض هذا النوم حبوا المتربع؟ ايش ينقض؟ حبوا متساهلون في الفتوى ينقض. طيب التفصيل جزاك الله. هل نسمة المسموح بها في النسبة المسموح بما في ايش هذا والله مثلا في السكر حالة في الانكسر ايش فكري حالة شوف حل الشرح كيف نفرق في القرآن بين الظن الذي يفيد الشك أو عدم اليقين والظن الذي يفيد اليقين؟ ما قلنا بارك الله فيكم السياق، سياق من المقيدات، كل شيء دائر مع القرائن، الكلام لا يفهم إلا بقرائنه يا أخوان، قلنا الكلام لا يفهم إلا بقرائنه دائما، هذا كلام مجرد وحده لا يفيد معنى، والكلام حتى في جملة أحيانا لا يفيد معنى إلا إذا كان في سياقه. كنت دائما أضرب مثل بهذا، أقول لك لو قلت لك وعندنا هنا قاروس ماء مثلا هي قريبة منك أنت، فقلت لك ما تفهم؟ تفهم أني قلت لك أعطني، أليس كذلك؟ ولكن لو كنت أنا وإياك نمشي في الشارع ووجدنا بركة من الماء فجذبتك وقلت لك ما، ماذا تفهم؟ رأيت الآن هي نفس الكلمة لكن فهمت منها معنيين مختلفين. فإذا على حسب ما معنى إن لم يناكح ينقض؟ إن لم يناكح ينقض يقصد إذا كان الشك مستنكحا، أي إذا كان موسوسا، إذا كان هذا الشك يأتيه دائما فيأخذ حكم ماذا؟ يأخذ حكم السلف، فهمت؟ هذا معنى مناكحة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أطلع فوق النص. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ، أود أن أسألكم بعض الأسئلة حول كيفية اختيار العالم المتبع في المسائل الفقهية لمن لا علم له بالأصول، وهي من أختار؟ والله هذا سؤال يحتاج إلى 3-4 أيام وأنا أتكلم. كيف تختار العالم؟ يحتاج منك إلى أن تكون عالم يا أخي حتى تفهم من هو العالم. هذه هي من أكبر المعضلات التي يقولون كيف يميز العامي بين العالم وغير العالم، هذه صعبة جدا يعني تحتاج منها إلى كلام طويل، لكن نقول لك اجتهد بقدر وسعك، أنت هذا هو المطالب منك، تجتهد بقدر وسعك في ماذا؟ في أن تعرف من هو الأعلم والأورع، وانتهت القصة على هذا. قالوا فإن استوى يعني وجدت مثلا واحد أكثر ورعا والآخر أكثر علما، تذهب إلى من هو أكثر علما لا من هو أكثر ورعا، ولا يعني كونه أكثر علما أنه منعدم الورع يعني مطلقا لا، يعني لكن لو خيرت بين أكثرهما ورعا وأكثرهما علما وأنت مسألتك علمية بالأساس فتذهب إلى الأعلى، وإنما قيدوا بالورع حتى لا يتساهل المفتي ولا يفتيك بالرخص، ويؤثر في ذلك هل يؤثر في ذلك وجود مواد الشيخ؟ والله ما فهمت، من يترجم لنا؟ من السائل يا اخواني؟ كان هنا السائل، قل هل يؤثر في ذلك؟ بعض المشايخ مثلا بلد الفتح موجودة أكثر من مشايخ يعني كثرة كثرة مواد مثلا؟ لا عاد هنا انت سألت قلت المتبع في المسائل الفقهية، المتبع في المسائل الفقهية يعني تقصد به الفتوى الاستفتاء، انت تستفتيه، لكن هنا وجود المواد يعني تقصد مواد الفتوى ولا مواد العلم؟ لا مواد الفتاوى لا أجيز لأحد أن يسمع فتوى، ما لي شيء اسمه فتوى هل تسمعه؟ ما هذا الإشكال يا أخوان؟ بعض الناس لا يفهم معنى الفتوى، ولا يقول لك في برنامج تلفزيوني يقول لك برنامج الفتاوى، إيش فتاوى؟ لا يوجد فتاوى بهذا الطريق. فتوى يا أخي تذهب إلى الشيخ تسأله عن نفسك، فاهم؟ أما هذه الفتاوى العامة هذه المفضلة يجوز للناس أن يفعلوا كذا، لا يوجد شيء اسمه هذا. نضربنا على هذا مثالا قديما وقلنا أنت الآن قلنا أكل الخنزير حرام ولا حلال؟ قلتم حرام. قلنا إذا كان في صحراء مهلكة فأوشك أن يموت هل يأكل هذا الخنزير؟ قلتم نعم، بل قد يجب عليه أن يأكل الخنزير، ليس يجوز فقط. طيب ما الذي أجاز لهذا ولم يجز لهذا؟ قلتم الضرورة. طيب من يحدد الضرورة؟ ما أنتم اثنان تمشيان في الصحراء أحدكما حل له الخنزير والثاني لا يحل له إلا بعد يومين مثلا، فهمتم؟ فلا يوجد فتاوى، هذه فتاوى على الهواء، فتاوى على الهواء هذه في الهواء. ثم هل يؤثر بذلك المذهب المنتشر في البلد من باب مراعاة الخلاف مراعاة المخالف؟ نعم، هو المالكية هم من قالوا بمراعاة الخلاف، المالكية هم من يقولوا بمراعاة الخلاف ويعتمدون يجعلون هذا أصلا من أصول المالكية مراعاة الخلاف، وإن كان بخلف مختلف فيه في المثل، بعضهم يقول أن المالكية يعتبرون مراعاة الخلاف والبعض يقول لا هو مختلف فيه، لأنه الحقيقة هو فيه ضوابط، في كل مسألة أنه فيه ضوابط في كل شيء يعني يراعى الخلاف. طيب هل يؤثر ذلك المذهب المنتشر في البلد من باب مراعاة الخلاف؟ نعم، بعض المسائل يعني يمكن أن يتساهل فيها ويتجاوز فيها، بعض المسائل يمكن أن يتجاوز فيها، يعني مسائل التي ليس فيها مخالفة سنة مثلا ظاهرة راجحة كما نقول، هذه يجوز لك يا أخي أن لا تخالف، من الأفضل لك أن لا تخالف، إلا لو كنت من باب من أقوام الذين يريدون أن يخالفوا ليعرفوا، موعدنا أقوام يريدون أن يخالفوا ليعرفوا لا يأكل، ثم يدخل عليه الشيطان من باب يقول لك أنا أظهر السنة، لا يظهر السنة ولا شيء، هو يريد هو سيقوم بفتنة في آخر الأمر. لكن إن كانت المسألة مثلا يعني أنه يراد منك أن تترك السنة من باب أن لا تخالف، كما مثلا أنا لا أريد كثير من التعميمات، لأن يعني التعميمات هذه ستجعل كل إنسان يفهم كما يريد، مثلا دخلت المسجد يقول لك لا تقبض يديك حتى لا تقوم بفتنة أرسل، نقول لا مباشرة، هذا لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قط، ولم يصلي صلى الله عليه وسلم إلا قابض يديك بكل وضوء. لو قيل لك مثلا دخلت المسجد، هذا نسمعه على موجات الأثير الآن، يقول له دخلت المسجد يوم الجمعة يقول له لماذا تصلي؟ النبي قال لسليك صلي، وذكرنا الآن استصحاب الدليل، نعم، مع احتمال وجود المعارض، فلا بد أن تصلي كما قال سليم، وهذه مسألة ما فيها تفصيل ولا فيها، هذه مذهب مالكية فيها مرجوح قطعا يقينا، لأنه الدليل واضح وصريح ونص في الباب، دخل سليم بن الغطفاني يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم على المنبر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، وحديث من حديث جابر في صحيح مسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أصليت ركعتين؟ أصليت ركعتين؟ قال لا، قال قم فاركع، وفي رواية قال قم فصليهما، ثم قال صلى الله عليه وسلم، طبعا كثير من من نراهم يقفون هنا وينتهي الكلام، لا لم ينتهي الكلام، لأن النبي قال بعد ذلك النص العام الذي هو يوجب عليكم الذين استدلوا به، هنا الاستدلال، قال فإذا دخل أحدكم المسجد والإمام يخطب فليصلي ركعتين وليتجوز فيهما. فأمرك بالصلاة وأمرك بالتجوز. واضح الآن؟ هذا الواضح. فهذا مثلا لا يترك مراعاة للخلاف تقول لي. لا، يعني هذه سنة إلا إذا ترتب عنه مفسدة. إذا أصبحت مفسدة أو سيقوم مثلا إشكال أو شيء أو الإمام سيطردك و... لا، لا تنسى أنها سنة، يعني مندوب، فهم؟ لا تنسى أنها مندوب. ما وصلنا إلى أمر الوقت. ولك إن شئت أن تغير المسجد يعني مثلا في الأسبوع القادم. من سمع قرقرة تحرك غازات في بطنه أو قريبا من دبره فهذا داخل في مسألة أظن أننا ذكرنا مثل هذه، بس ذكرنا أن الغازات لا ليس لا لا عبرة بها، قلنا لا عبرة بالله، العبرة بالخارج لا بالصوت اللي هو في المعز. نعلم أن جل الأحاديث المنقولة أحاد، وقد نكون وقد تكون كلها أحاد. نعم، هو قد تكون كلها أحاد في ظني أنا، ما على رسمهم في المتواتر ما يوجد، لا يوجد شيء اسمه متواتر على رسمهم، وهذه كلمة متواتر نفسها هذه ابتدعت يعني أحاديث، لا حاجة لدخول في هذا الموضوع. فكيف يرفض الأحناف اعتماد الأحاديث لها؟ يا أخي أنا مالي والله، كيف يرفض الأحناف؟ كيف يرفض الأحناف؟ ما نحن نقول هذا، كيف يرفض الأحناف؟ ما قلنا لكم بارك الله فيكم، هم لا يرفضون حديث الأحاد، قلنا هم يقولون أنه إذا كان مما تعم به البلوى، ذكرنا لكم في المرة الفارقة كيف تشكل، قلنا هذا الأمر عمت مما تعم به البلوى، لا يعلم إنسان أن يلمس ذكره، فكيف لا يروى هذا الحديث إلا من طريق واحد فقط ومن طريق بسرة فقط وهي امرأة؟ فهمتم كيف استشكلوا؟ ليس يستشكلون حديث الأحاد مطلقا. وذكرنا حتى أني قلت أنه من كان حنبليا فليأتيني بكلمة حديث أحاد فقط من كلام من كل كلام أبي حنيفة. ذكرنا هذا. ها؟ لا لا حابك هذا المخالف شيخنا، قلتم بارك الله فيكم في درس مضى أن إدخال المرفق في غسل اليدين مسألة خلافية، فلما لم يستدل بحديث أبي هريرة في صحيح مسلم أنه توضأ ثم غسل يده حتى شرع في العضد ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ هكذا، وأنا ما استدلت بهذا، أنا ما تحدثنا في هذا، تحدثنا في هذا وذكرنا أن هذا رأي أبي هريرة. بعض العلماء عرفوا العلم بأنه إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما، وبعضهم قال أن هذا التعريف فيه نظر، وأن العلم هو إدراك المعاني، فكيف يكون التوفيق وما الفرق بين العلم والتقليد؟ الحقيقة أن تعريف العلم أصلا لا يوجد تعريف للعلم صحيح، يعني شئت أن تتمحل يعني على طريقة الحدوديين، لا يوجد تعريف للعلم صحيح، وكل تعريف للعلم يرجع عليه الاعتراف. ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية وكل ما عرفوا به العلم وكل تعريفاتهم فهي تجهيلات وليست تعريفات، لأنه العلم نفسه ضروري، من فهمك للعلم ضروري، من الذي لا يعرف العلم تحتاج إلى تعريف حتى تعرفه؟ هناك أشياء يا أخوان هم يعرفونها فقط من باب يعني أنا أرى مجايدة. ما الفرق بين العلم والتقليد؟ فرق كما بين السماء والأرض، التقليد هو أصلا ليس بعلم، ولذلك في الأصول يقول لك والمقلد ليس بفقيه، إذا قلدت فلست بفقيه. العلم أن تصل أنت إلى العلم النظري، تصل أنت بالاستدلال، أما التقليد فأن تأخذ الكلام بلا استدلال. فكيف يكون الفرق ما بينهما؟ يعني أظهر من كأنك تسأل عن فرق بين السماء والأرض، يعني سواء بسبب هذا جرنا عنك، ولا هذا مكرر مع حزم بول الصبي. هل يمكن اعتبار حديث طلق بن علي صارفا أمر النبي في حديث بسرة من الوجوب الاستحباب وجزاكم الله خيرا؟ هذا كلام شيخ الإسلام، هذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، هو قال أن الوضوء مطلقا من نفس الذكر يكون مستحبا ومشروعا فقط، وحمل هذا على هذا، يعني عمل بالحديثين لأنه صح عنده حديث طلق. لكن قلنا نحن أن حديث طلق لا يصح أصلا، قد أكثر الناس في الكلام في هذا النقاط. هل لمس الزوجة بشهوة يفسد الصيام؟ هذا في باب الصيام. بارك الله فيكم شيخنا، هل المقصود بالتقليد الالتزام؟ كم ساعة؟ عشر دقائق. جميل، بارك الله فيكم شيخنا، هل المقصود بالتقليد الالتزام مواقف الشيخ دون غيره، أم هو البحث عن الحلول في مواقف جملة من العلماء يجمعهم نفس المنهج؟ وهل الأفضل في التقليد تقليد المتقدمين أم المتأخرين؟ أوه كلام طويل يا أخي، هذا كل واحدة فيهم تحتاج، لكن أقول إجمالا التقليد أصلا هو من قلده بمعنى وضع قلادة في عنقه، يعني يسحبه بها حيث شاء، هذا هو التقليد. وهو أن يعطيك كلامه من غير دليل، يعني تقول لي أنت هذا مثلا يجوز لي أن أفعل أو لا يجوز لي، أقول لك لا يجوز لك أنت وانتهى. أنت إذا عملت بكلامي هنا أنت مقلد، لكن إذا قلت لك أنا لا يجوز أن تفعل لأنه كذا وكذا وكذا واستدللت، أنت هنا إذا حفظت هذا وفهمته لن تعد مقلدا، لأنك لم تقلدني بل اتبعت الدليل. فهمت الفرق؟ هذا يضرب عليه شيخ الإسلام بن تيمية مثلا مثالا، يقول لك الفرق بين اتباع العلماء و يعني تعظيمهم إلى حد عبادتهم كهذا، كفرق بين من يعبد الكواكب ومن يستدل بالكواكب. أنت الآن تريد أن تذهب إلى مكة فتتبع النجم كل ليلة تقوم فتتبع النجم لتعرف به الطريق. فإذا وصلت إلى مكة ورأيت الكعبة تتبع النجم، فهمت؟ فذهب مباشرة الكعبة. فالآن العالم أنت تتبع العالم، تريد أن تصل إلى أين؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إلى صاحب الشرع. تتبع العالم إذا وصلت إلى صاحب الشريعة، فهمت؟ هي ذات. فهناك فرق بين الاتباع والتقليد، هذا مما ينبغي أن يضبط. والأمر الثاني تقليد المتقدمين أو المتأخرين، كأنه سؤال مجمل يا أخي، لا تقصد المتقدمين أو المتأخرين، وماذا تقصد؟ يعني هل تقصد الزمان ولا تقصد نوع من أنواع؟ نحن حينما نقول مثلا في الحديث المتقدمين والمتأخرين نقصد منهجية، ما نقصد الزمن. يعني قد يكون هو ولد سنة 2000 وهو من المتقدمين عندنا في منهجه، يعني يسير على نهج المتقدمين. فهمت؟ هل لديكم نية شيخنا في شرح التمهيد أو الاستذكار لشيخ الإسلام أبي عمر بن عبد البر حافظ المغرب؟ هذا أمر أكبر مني، أنا ما أقدر عليه. حكم النوم حبوا، بعض الناس يظن الله هل نسبة المسموح به، نعود إلى هذا سياقة، هذه سياقة واللي قبلها في السكر، حال السكر هل نسبة المسموح بها في السكر حالة السياقة من نفس النسبة التي تنقض الوضوء؟ ايش هذا اللي ينفخ البالون يعني؟ والله عندنا اخوان يعني، الله المستعان. طيب والله ما ادري، انا قلت السكر ناقض مطلقا. هل من الممكن لشخص اتباع مذهب في مسألة واتباع مذهب آخر في مسألة أخرى، أو يجب اتباع مذهب واحد في جميع المسائل؟ أسئلة تدير رأس الحقيقة، رأسي أوجعني. هذا أيضا سؤال لعل البعض يعني يتصور سؤاله يعني هكذا، ما في إشكال، وهو طويل جدا يعني. يعني يتبع عالم في مسألة، يتبع مذهب في مسألة واتباع مذهب آخر في مسألة أخرى، أو يجب اتباع مذهب واحد في جميع المسائل. ما أدري أنا أولا ماذا تقصد بمسألة ومسألة أخرى. طيب أنت مثلا هل ترى الوضوء والصلاة هي نفس المسألة؟ أين السائل؟ قديم؟ يعني يمكن أن يكون السائل غير موجود؟ طيب إن كان مثلا لنفترض هذا رجل سأل من هنا؟ رجل سأل عن سأل شيخا مثلا عن مسح الرأس، فقال له، وكان هذا الشيخ يفتي على مذهب الشافعي، قال له تجزيك شعرة واحد كما قلنا على مذهب الشافعي، جيد، فتوضأ هذا الوضوء ومسح على شعرة واحد، ثم جاء للصلاة ليصل، مثلا سأل عن لنفترض أنه مثلا بعد وهو يصلي قهقه في الصلاة، فهمت؟ فسأل الحنفي بأن الصلاة، الحنفي يفتيه بأن صلاته تبطل لأن القهقه في الصلاة ناقضة للوضوء، الصلاة تبطل لأن القهقهة في الصلاة ناقضة للوضوء، وعند الجمهور تنقض الصلاة فقط. فهمتم؟ ثم ذهب إلى حنبلي فأفتاه بأن أكله للحم الجزور ناقض عليه، وذهب إلى المالكي فقال له المالكي مثلا ما كنا نتحدث فيه الآن أن إيش؟ أن الشك في الحدث ناقض المطلق. لو جمع بين هذه الأقوال جميعا وجاء يصلي فصلاته باطلة عند الجميع، لأنه كل واحد سيقول له أنا على ذلك القول يبطل عندي، وهذا يقول له أنا على ذلك يبطل عندي، فيبطل عند الأحناف القهقه ويبطل عند المالكي لأنه مسح شعرة واحدة ولم يعم جميع الرأس وأنت مشهر. فهمت؟ طيب إذا قلت له لا، لكن لابد أن تميز المسائل التي تتداخل، إذا ميز المسائل التي تتداخل صار فقيها يا رجل. فعلى ذلك المسألة ليست مسألة يعني هي لابد أن تقلل ذلك حبا فيه ولا لا، لكن لابد أن تضبط. فهمت؟ رجل تزوج على مذهب من قال بأنه يجوز الزواج بلا ولي، وهو قول ينسب للحنفي، وبلا شهود، وهو قول المالكي جائز بلا شهود، وبلا صداق، وهو قول لبعض أهل العلم، هذا باطل عند الجميع، عند المالكي والحنفي والشافعي والحنبلي والجني والإنس. فهم؟ طيب رجل تزوج على مذهب الذين يقولون بأنه يجوز الزواج بلا ولي، جاء ليطلق فسمع أن الشافعية يقول له إذا طلقتها في مجلس واحد ثلاثا مثلا، أو على مذهب شيخ الإسلام مثلا ابن تيمية أن الطلاق في مجلس واحد ثلاثا يعتبر طلق لا ثلاث، فأراد أن يطلق على مذهب أبي حنيفة مذهب شيخ الإسلام، نقول له لا، لأنك على مذهب شيخ الإسلام لست متزوجا أصلا، زواجك باطل عنده لأنه وقع بلا ولي. فهمتم الآن؟ مثلا لا يمكن أن تخرج تدخل من باب تريد أن تخرج من الشباك، لا. ولذلك كان أهل العلم يقولون ومن تتبع الرخص جمع فيه الشر كله، لأنه على هذا يمكنني أن أفتيك بأن كل شيء حلال، تصدق أو لا تصدق ما تشاء، جئني بأي قضية آتيك من كتب الفقهاء من يقول لك بجوازها. قد وقع هذا يعني شيخ من شيوخ الأزهر وإن شاء الله أن يرحمه ويعفو عنه، كان يقول لتلاميذه اختاروا من الأحكام ما تريدون وما ترونه موافقا لروح العصر، أطلعوا أرواحنا بروح العصر هذا لروح العصر، ثم أنا كفيل لكم بأن آتيكم من كتب الفقهاء بما يدل على ذلك. فهمت يعني؟ آمن أولا ثم استدل، أو اعتقد ثم استدل، وهكذا. بسم الله الرحمن الرحيم. السؤال واحد في الوضوء، بالنسبة لمسح الرأس ورده، إذا كان شعر المرأة طويلا يا رجل، ليس طويل، سائب مشدود، سائبا مشدودا، كيف يتم ذلك مع الشرب؟ بالنسبة لمسح الرأس ورده، إذا كان الشعر طويلا مبصرا أو مربوطا أو شيء من هذا، لا يلزم أن تدخل يدها، تمسح فقط حتى نهاية الشعر، إذا كان مسترسلا قلنا تمسح حتى النهاية فقط، ثم في الرد ترد من أسفل، من أسفل، من هنا، من أسفل الشعر، من أسفل الرأس كما هو شعري أنا الطويل هذا، جيد، وترد هذا، ما يطلب منك أن تتخلل أو شيء. وفي الغسل سنات إلى أحكام، أنه أحيانا لابد أن تفك ضفائرها وأحيانا لا، لو وهذا بالنسبة للمرأة والرجل كليهما. لو أمكن من فضلكم وجازاكم الله خيرا، قل وجزاك، في الأصل المجازات تكون بالشر، هو قيد بالخير على العموم، لكن مجازات إذا قلت جازاك الله يعني شر، يعني عاملك بعدله هي في الحقيقة، لكن تقول جزاك الجزاء بالخير، والمجازات تكون بالشر. تلمحون على كيفية سكب الماء على كافة الشعر في الغسل، من ما حين نأتي للغسل، نأتي للغسل، لا تستعجل، سنأتي إلى كل هذا، سنأتي إلى كل هذا، أعلم أنها كلها أحكام مهمة وأنكم تغتسلون كل يوم وتتوضؤون كل يوم، لكن سنأتي بارك الله فيكم، لا يمكن أن نجيب عن كل شيء، فتصبرون. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يعفو عنا ويغفر لنا ويعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا ويرزقنا العلم النافع. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع, اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ونفس لا تشبع ودعاء لا يستجاب له. اللهم صل على محمد النبي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وسار بسيره واقتفى أثره إلى يوم الدين. والحمد لله رب العالمين.